السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، هذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وقد نقلنا الإمام رحمه الله تعالى إلى أصل مهم آخر جديد من أصول أهل السنة والجماعة، وهو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. فقال الإمام رحمه الله تعالى: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتكلمنا عن التقوى وبيان فضائلها وآثارها، وتكلمنا عن أهمية لزوم السنة، وبينا الواجب نحو المسلم، الواجب على المسلم نحو هذا الشق الثاني من مصادر التشريع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونتكلم اليوم مع هذا الأصل التاسع من أصول أهل السنة، وهو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء، حيث يقول الإمام: وترك البدع والأهواء واجتنابها. يعني أوصي بترك البدع والأهواء واجتنابها. وهذا يعني نقول فيه كما قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة في بيان معتقد في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث يقول الإمام رحمه الله تعالى، أي الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه كما قلت نقلة عظيمة بعدما بين لنا الأئمة الواجب علينا نحو السنة، وما الذي يجب على المسلم نحو هذا المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأن الواجب على الإنسان الاتباع وعدم الابتداع. فبين الأئمة أن الاتباع واجب، وبيّنوا البدعة وحذروا منها، لأنه كما قالت العرب: وبضدها تتبين الأشياء. لما نتكلم عن الاتباع ونتكلم بعد ذلك عن البدعة يتضح المقام ويتضح المقال، لأن البدعة أيها الإخوة، وهذا يعتبر أخطر مبحث يمكن أن يتكلم عنه على الإطلاق في رسائل الاعتقاد عموما، وهو الكلام عن البدعة والبدع وأهلها، لأن البدعة أضر على الأمة من جميع المعاصي. البدع أضر على الأمة من جميع المعاصي. لماذا؟ لأن البدع لا يتاب منها بخلاف المعاصي. المعاصي يتاب منها، العاصي يعلم أنه على معصية. يعني لما تأتي إنسانا مدخنا وتقول له اتق الله واترك هذا فإنه مضر. يقول لك ادعو الله لي، ادعو الله لي أن يخلصني من هذا، لأنه يعلم أنه يفعل مخالفة، يعلم أنه يفعل معصية. لذلك فهو قريب من التوبة، هو قريب من التوبة، بخلاف المبتدع، لأن المبتدع كما سيأتي بيانه الآن يظن أنه يفعل دينا يتقرب به إلى الله عز وجل، فمما يتوب؟ هو يظن أنه بهذا يتقرب إلى الله. لذلك فاحتمال توبته أمر قد يكون شبه المستحيل على ما سيظهر الآن من الأدلة. فالمعصية يتاب منها بخلاف البدع فلا يتاب منها. ولذلك قال شيخ الإسلام أبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال ذلك أن المبتدع لا يتوب بخلاف العاصي. المبتدع لا يتوب في الغالب، يعني لا يتوب، بخلاف العاصي فإنه يتوب. ولأن البدعة مسخ للشريعة، تبديل للشريعة، وإحداث في دين الله عز وجل بغير ما دليل، بغير ما دليل. لذا فقد تلتبس البدعة على كثير من الناس أنها سنة. البدعة قد تلتبس على كثير من الناس أنها سنة ويظنونها دينا، يظنونها دينا، بخلاف المعصية فهي ظاهرة. الكل يعلم أن الزنا حرام، الكل يعلم أن السرقة حرام، الكل يعلم أن قتل الدم أن قتل المسلم المعصوم حرام، أو قتل النفس المعصومة عموما حرام، هذا معلوم، هذا معلوم، ومعلوم أنه معصية. لكن أن تأتي لرجل مثلا يتوسل بالأموات، يتوسل بالأشجار بالأحجار، وتقول له هذا محرم، هذا يثور عليك، يثور عليك، لأنه يتخيل أنه بذلك يفعل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالمعصية أمرها ظاهر بخلاف البدعة، فقد تلتبس على الناس ويظنونها من السنة، ويظنونها من السنة. ولا بد أن نعلم، لا بد أن نعلم أن الإسلام يقوم على أصلي، الإسلام يقوم على أصلي، وهذان أعظم أصلين في الإسلام على الإطلاق. الإسلام يقوم على أصلين كبيرين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله وأصل الدين يقوم على أمرين. أصل الدين يقوم على أمرين: الأول عبادة الله وحده لا شريك له في ربوبيته، عبادة الله وحده لا شريك له في ربوبيته، في ربوبيته يعني تؤمن أنه الخالق فلا خالق غيره، الرازق فلا رازق سواه، المدبر الذي دبر وصرف وسير شؤون خلقه ولا يفعل ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن بعض الخلق لهم في الكون تصريف وتدبير فهو كافر بالله رب العالمين. الأصل الأول عبادة الله وحده لا شريك له، يعني لا تشرك به لا في ربوبيته ولا في إلهيته، يعني ولا في صرف العبادة له، فتعبد الله وحده لا شريك له، فلا تنذر إلا لله، ولا تتوسل ولا ترجو إلا الله، ولا تتوسل إلا إلى الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تنذر إلا لله، كل هذا يصرف لله تبارك وتعالى. ولا في أسمائه، يعني لا تشرك أحدا مع الله في أسمائه، فالأسماء الحسنى هذه خاصة بالله لا يشركه فيها غيره. وأسماء الله عز وجل كما قلنا أو نقول أعلام وأوصاف، فهي في نفسها حسنى، يعني بلغت الغاية في الحسن، ويشتق من كل اسم صفة، والصفة التي تشتق من الاسم هي صفة بالغة مبلغ الكمال. لذلك يسمى أو تسمى صفات عليا، أي عليا في كل معاني الكمال والجلال. فأسماء الله أوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام يعني أعلام على الذات. لما أقول مثلا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من هذا؟ الله، الله. فهذه الأسماء أعلام على الذات الإلهي، وهذه الأسماء مع كونها أعلاما على ذات الرب هي أوصاف، يعني يشتق من كل اسم صفة. الخالق يبقى يتصف بصفة الخلق أنه يخلق، العليم يتصف بصفة العلم أنه يعلم، صاحب العلم المحيط الشامل، القدير صاحب القدرة المطلقة، إلى غير هذا. بخلاف أسماء الخلق فإن أسماء الخلق أعلام بدون أوصاف، أعلام وليست أوصافا. فقد يسمى الإنسان كريما وهو ليس كريم، فلا يكون لاسمه، لا يكون له من اسمه نصيب، بل قد يسمى كريما وهو من أبخل الناس، فيكون فيه صفة هي خلاف اسمه تماما، أي تناقض الاسم. أما أسماء الله فليست كذلك، إنما هي أعلام وأوصاف، يعني يشتق من كل اسم صفة من هذه الأسماء الحسنى وهي صفات عليا. فالأصل الأول هو عبادة الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. الأصل الثاني الذي قام عليه الإسلام أن نعبد الله بما شرع، أن نعبد الله عز وجل بما شرع، كما قال الله عز وجل في بيان صفات أهل الطاعة من المؤمنين، وهو يتكلم عن الأنبياء والهداة والدعاة إليه، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا يهدون بأمرنا، أي يدعون الناس إلى الله بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع الذين يعني ساروا في هذه الأحداث وتكلموا بغير ما أدلة ولا توقفوا على أدلة، إنما انطلقوا من أهوائهم وانطلقوا من مناهجهم الفاسدة الباطلة عياذا بالله. فالأصل الأول أن تعبد الله وحده لا شريك له. الأصل الثاني أن نعبد الله بما شرع الله، أن نعبد الله بما شرع الله. لذلك لما تسأل رجل من الذين دخلوا في الأحداث وخرجوا على ولي أمرهم وفعلوا وفعلوا، الذي تفعلونه هذا من الدين أم من الدنيا؟ يقول: من الدين. أين أدلته من الدين؟ لا أدل، ليس عنده دليل، لأنه لا يمكن أن تجد دليلا في القرآن أو السنة تستدل به على باطل أبدا أبدا، هذا غير موجود. كما قال شيخ الإسلام: يستحيل أن تجد دليلا من القرآن أو صحيح السنة يستدل به على باطل أبدا، هذا غير موجود، لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق ولازم الحق حق كما هو معروف. أن نعبد الله بما شرع، لا بالأهواء ولا بالاستحسان العقلي، لا بالأهواء ولا بالاستحسان العقلي، بل بالاتباع، أي نتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا ذلك، إذا عرفنا هذه المقدمة السريعة، عرفنا أن شرطي قبول العمل، أن شرطي قبول العمل الإخلاص لله، وهو أن تعبد الله بما شرع، وهو أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان هما شرطا قبول العمل. فكل ذلك لأن الابتداع في دين الله عز وجل أمر في غاية القبح، الابتداع في الدين أمر في غاية القبح، أمر ذميم مشين. والله تعالى جعل جميع الطرق إلى رضاه والجنة، الله عز وجل جعل جميع الطرق إلى رضاه والجنة مغلقة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل نفى الإيمان، نفى الإيمان عمن لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وفي كل كبير. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل إن الله عز وجل جعل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الإيمان بالله وعنوان إرادة وجه الله والدار الآخرة، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني من كان يرجو وجه الله ويرجو النجاة في الدار الآخرة يجب عليه أن يكون له في رسول الله الأسوة، يجب أن يكون له في رسول الله الأسوة. هذا إذا كنت ترجو النجاة بين يدي الله غدا، فإذا كنت ترجو النجاة فتأسى برسول الله. فهل لما خرجت على ولي أمرك وأطحت به وأزحته، هل رسول الله الذي ترجو النجاة باتباع أمره أمرك بهذا؟ الجواب لا. هل لما تحزبتم وتفرقتم وصار الولاء والبراء للحزب أيا من كان فيه مسلم أو كافر بالله، هل أمرك رسول الله بذلك؟ الجواب لا. هل لما دخلت في الديمقراطية التي كنتم كلكم بلا استثناء تقولون بأنها كفر مجرد مخرج عن دين الإسلام، لما دخلتم فيها كلكم هل بذلك أمركم رسول الله؟ الجواب لا. فلماذا فعلتم؟ لماذا دخلتم في هذا وليس هناك نص على جواز هذا، وليس هناك نص واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ما أنتم فيه، بل الآثار الواردة على خلاف ذلك كله، كما الأثر الوارد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله أو قالت: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب، أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب. لماذا تحزبتم؟ والله لم يذكر الأحزاب في القرآن إلا ذمها إلا حزبا واحدا، وهو أهل السنة، وهم القائمون على كتاب الله وكتاب رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد لنا من أن نحرص على التخلص من الابتداع في الدين. القضية يا أخوانا مش قضية اتباع فقط، اتباع مع ترك الابتداع، وترك الابتداع ده ممكن نسميه كما سماه العلامة الإمام أبو عبد الرحمن الألباني، نسميه التخلية، يعني أن نخلي الإسلام من الشوائب، ده ترك البدع. ثم بعد التخلية التحلية، وهي التمسك بكلام الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نحرص على التخلص من البدع في الدين، لأن البدع كما قلنا أخبث من المعاصي. لكننا نسمع كثيرا جدا التحذير من البدع وتحريمها كثيرا، والتحذير منها والتحذير من أهلها. فهل تعرفون ما البدعة؟ هل نعرف ما هي البدعة أصلا؟ وما هو تعريف البدعة؟ وما حكم الإسلام فيها وفي صاحبها؟ هل نعرف هذه الأحكام؟ هذه أحكام مهمة جدا أن نتعلمها. أولا لابد أن نتعرف على المسألة من أصلها حتى يكون عندنا تصور في القضية وحكمها وحكم فاعلها. البدعة لغة البدعة لغة هي الاختراع على غير مثال سابق، الاختراع على غير مثال سابق، يعني أن يخترع شيئا لا على حذو مثال رآه، إنما يخترع ابتداء من تلقاء نفسه. ومنه قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي مخترعهما على غير مثال سابق، الله خلقهما على غير مثال سابق. وقوله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا لم أكن بدعا من الرسل، يعني أنا لست أول رسول، بل سبقني رسالات وسبقني رسل، يعني أنا لست بأول رسول يرسله الله إلى أهل الأرض. فالبدعة هي الاختراع على غير مثال سابق، هذا تعريف البدعة في اللغة. تعريف البدعة في الشرع عرفها الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه المبارك الذي نهيب بإخواننا أن يقرؤوه وأن يتعلموه، وهو كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يقول الإمام الشاطبي البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طريقة في الدين مخترعة يعني صاحبها اخترع شيئا في الدين، تضاهي الشرعية يعني تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. لماذا اخترعها؟ قالوا أو قال الشاطبي يقصد بالسلوك عليها، يعني المبتدع يقصد بهذه البدعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى هي طريقة في الدين مخترعة، انتبه لأن التعريف ده مهم، هي طريقة في الدين مخترعة. طيب لو كان هناك طريقة في الدنيا مخترعة زي السيارات زي الطيارات زي الأجهزة اللي احنا قدامنا اللي بنتكلم فيها واللي بنسجل عليها والمراوح وأجهزة التبريد، ده بدعة محرمة ولا بدعة جائزة؟ البدعة المحرمة اخوانا هي ما كانت في الدين، البدعة المحرمة هي ما كانت في الدين، طبعا خلافا للجماعة اللي هم ايه أهل التكفير وأهل الضلال اللي هم كانوا ظهروا فترة وما زال لهم أزناب إلى الآن، لما كانوا بحرموا كل حاجة، يقول لك ركوب السيارات حرام وركوب الطيارات حرام والكلام في أجهزة الصوت هذه حرام والأكل بالملاعق حرام، لأن هذا كان بدعة طبعا ما كانش موجود أيام النبي، فما دام ما كانش موجود يبقى بدعة والذي يفعل هذا آثم. لا، البدعة المحرمة هي ما كانت في الدين، هي ما كانت في دين الله، أما ما كان في دنيا الناس هذا أمر لا علاقة له بالحل والحرمة إلا إذا اشتمل على محرم، إلا إذا اشتمل على محرم صريح ودلت عليه نصوص القرآن والسنة. فهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أو يقصد بالسلوك عليها المزيد والمبالغة من التقرب والتعبد لله عز وجل. وقوله أي قول الشاطبي في التعريف تضاهي الشرعية، يعني جعلها صاحبها شرعا ودينا يتقرب به إلى الله، شرعا ودينا يتقرب به إلى الله. الجماعة اللي هم بروحوا يطوفوا حول قبر البدوي والدسوقي وهؤلاء ويقولون السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، هذا الذي يفعل هذا يفعله على سبيل الفسحة والنزهة ولا يفعله على سبيل التعبد والقربة؟ على سبيل التعبد، يفعله على سبيل التعبد. فتضاهي الشرعية يعني جعلها صاحبها ومحدثها شرعا، جعلها دينا يتقرب به بزعمه إلى الله، وهو كلما ازداد ملازمة لها ازداد من الله بعدا وازداد عند الله بغضا عياذا بالله. ولهذا فإن حد البدعة 3 أمور، يبقى تعريف البدعة عرفناها الآن، حد البدعة 3 أمور، يعني ضوابط البدعة 3 أمور. إمتى تعرف أنها بدعة أو كيف تضبط أن الأمر ده بدعة؟ إذا توافرت فيه هذه الأشياء 3. الأول أن تكون إحداثا، يعني أحدث شيئا لم يكن معروفا في دين الله، أن تكون إحداثا. الأمر الثاني أن تكون في الدين لا في الدنيا. الأمر الثالث وهو المهم، ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، ملهاش دليل، لا دليل بنفسها ولا حتى دليل في عمومات الشريعة. هذه الحدود الثلاثة أو هذه الضوابط الثلاثة يجمعها قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث، يبقى ده الإيه؟ ده الحد الأول أهو، إحداث، من أحدث، واضح؟ الأمر الثاني في أمرنا، الأمر اللي هو إيه؟ اللي هو الدين يعني. يبقى لو أحدث في الدنيا ده ما فيش مشكلة، إلا إذا اشتمل إحداثه في الدنيا على مخالفة. يبقى الأمر الأول أنها إحداث، من أحدث في أمرنا أي في ديننا، ما ليس منه يعني ما لا دليل عليه، هي دي حد البدعة أو حدود البدعة الثلاثة كما ذكرها النبي. يعني شوف الحديث ده على صغر حجمه جمع هذا الأصل كله ونسفه من أصل. من أحدث يبقى هي إحداث في ديننا في أمرنا يعني في ديننا، ما ليس منه أي ما لا دليل عليه. لهذا يا أخوانا كانت البدعة خطيرة جدا، البدعة خطيرة جدا، لأنها أولا استدراك على الله ورسوله. يعني كأن المبتدع ده الذي يخترع البدعة ويظن أن الإسلام لن يكمل إلا بهذه البدعة، كأنه بيستدرك على الله ويقول له: يا رب أنت نسيت هذه الجزئية أن تضيفها إلى الدين، وكان الأولى أن تدخل في الدين. ويحكم على رسول الله بالجهل، وأنه كان مفترض يبلغ هذه المسألة. فالبدعة في معناها ولازمها استدراك على الله وتجهيل واستدراك على رسول الله. هذا البدعة باختصار، هذا البدعة باختصار. ولا بد أن نعلم كما مضى قبل قليل أن العمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة، العمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة. البدع تنقسم إلى أقسام، البدع تنقسم إلى أقسام. القسم الأول بدع حقيقية، بدع حقيقية. والبدعة الحقيقية هي البدعة التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في سبيل المؤمنين، يعني ليس عليها دليل من القرآن ولا دليل من السنة ولا جرى عليها عمل السلف. يبقى البدعة الحقيقية هي التي لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في سبيل المؤمنين، يعني لم يعمل بها السلف. مثل ماذا؟ مثل الطواف بالقبور. الطواف بالقبور، هل الطواف بالقبور تدل عليه آيات من القرآن؟ الجواب لا. هل تدل عليه أحاديث من السنة؟ الجواب لا. هل فعله أحد من أهل العلم المشهود لهم بسلامة المنهج وصحة المعتقد؟ الجواب لا. يبقى اسمها بدعة إيه؟ بدعة حقيقية ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة ولا في سبيل المؤمنين. النذر للموتى، النذر للموتى كذلك لا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من سبيل المؤمنين، يبقى هذا بدعة حقيقية. الذبح للموت كذلك، يبقى هذه بدعة حقيقية ليس عليها أصل لا في قرآن ولا في سنة ولا في طريقة السلف ولا أهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج. النوع الثاني من أنواع البدع، النوع الثاني من أنواع البدع بدع إضافية، بدع إضافية. يعني بدع إضافية؟ البدع الإضافية هي البدع التي لها أصل في الشرع، لها أصل في الشرع، لكن أضاف إليها المبتدع صفة أو كيفية لم يكن عليها الأمر في الشرع. يعني أصل المسألة له أصل في الشرع، لكن المبتدع لما جاء بهذه الجزئية من الشرع أضاف عليها إما صفة وإما كيفية لم يأتي بها الشرع، ده اسم البدعة الإضافية، لها أصل في الشرع، لكن كل اللي حصل إنه لما أتى بها زاد عليها من تلقاء نفسه ما لم يأذن به الله ورسوله، إما صفة وإما عددا وإما كيفا وإما وقتا إلى آخر ما سيأتي بيانه الآن. مثل ماذا؟ مثل تخصيص يوم الجمعة بصيام، تخصيص يوم الجمعة بصيام. يوم الجمعة ده جاءت الشريعة ببيان فضله، صح ولا غلط؟ جاءت الشريعة ببيان فضل يوم الجمعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وجاءت فيه من الفضائل وبيان فضائله كثير من النصوص. فهذا اليوم رغم ما جاء فيه من بيان فضله وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، لم يرد في هذه النصوص أن يخص بصيام، ولا ورد؟ لم يرد. يقوم يقول لك خلاص ما دام يوم الجمعة ده أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت عليه الشمس، إحنا نستغل اليوم الفاضل ده ونصوم، يبقى ده اسمه إيه؟ بدعة إضافية. فضل يوم الجمعة ثابت في الشريعة، فهو استغل هذا الفضل وزاد من عند نفسه شيئا لم يأذن به الله ولا رسوله. أو يخص ليلة الجمعة بقيام، وطبعا ليلة الجمعة أيضا لها مزية في الأدلة الشرعية فيخصها بقيام، ده كله من البدع. أو ذكر الله بالرقص والشطح والنطح كما هي طريقة الصوفية، الله عز وجل ذكر أن أحب الأعمال إليه ذكره، قال تعالى في سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن زيد وقتادة بن دعامة السدوسي قال: ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله أكبر من كل عبادة لا تشتمل على ذكر، لا تشتمل على ذكر. وطبعا هذا ليس كلام لا قتادة ولا كلام ابن زيد، بل هو كلام رسول الله نفسه الذي رواه الترمذي وصححه الألباني. قال رسول الله: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فذكر الله أحب الأعمال إلى الله، وهو أجل عمل يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قال: خلاص ما دام إن الذكر هذا أحب الأعمال، إحنا نخترع فيه أمر. فاخترعوا فيه صفة، يبقى في تخصيص يوم الجمعة اخترعوا فيه صفة، وفي ذكر الله اخترعوا فيه كيفية. قال لك ايه المانع بقى؟ الله عز وجل قال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهموا ان قياما وقعودا وعلى جنوبهم انهم ينطحوا بعضهم بعضا، فصاروا يذكرون الله بزعمهم بالشطح والنطح والرقص. هذا لم يرد فيه آية ولم يرد فيه دليل. مثال ثالث: صيام ليلة النصف من شعبان. صيام ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان طبعا ليلة طيبة، شهر شعبان شهر من الشهور المباركة، من الشهور الطيبة، لكن كل ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان لا، ليس له أصل، ليس له أصل في السنة. فيصوم اللي هو إيه؟ أي ماشي الحل، لكن أنا أقصد يعني لم يرد فيها فضل فيما يؤمر فيها بالصيام أو أنها مخصصة بعمل معين، ليس ذلك وارد في السنة. والحديث الوارد فيها في أن الله عز وجل ينزل إذا كان ليلة النصف من شعبان إلى آخره حديث موضوع لا يصح، لا يصح. فيخصص الليلة هذه بقيام، أو يخص نهارها بصيام، أو 27 من رجب، ويقول إن هذه ليلة الإسراء والمعراج، يقول إن هذه ليلة الإسراء والمعراج. طبعا الشهور دي شهور معروفة إنها شهور فاضلة، ويعني الإنسان يتقرب فيها بالأعمال الصالحة ككل كعموم يعني كتقرب عام، أما أن تخص بطاعة معينة لم يأذن بها الله ولا رسوله هذا أيضا يدخل في نطاق البدع الإضافي. ده تقسيم البدع المعروف عند أهل السنة، إنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فيه من الناس من قسم البدعة تقسيما آخر غير هذا التقسيم، وطبعا ممكن حد يعترض على هذا التقسيم اللي احنا ذكرناه ويقول لا ده أهل البدع أو بعض أهل العلم قسموا البدع إلى أقسام أخرى، قسموها إلى بدع واجبة يعني واجب عليك أنك تبتدع يعني، وبدع محرمة، وبدع مستحبة، وبدع مكروهة، وبدع مباح، يعني قسموا البدع على الأحكام الشرعية الخمسة، على الأحكام التكليفية الخمسة، فجعلوها واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة. وهذا التقسيم اللي انت سمعته الأخير ده تقسيم الإمام القرافي، تقسيم الإمام القرافي متبعا فيه شيخه العز ابن عبد السلام. عز بن عبد السلام اللي هو المشهور في التاريخ اللي هو بائع الملوك، عارفين انتقصاني، لكن طبعا هذا الرجل كان مذهبه ليس على مذهب أهل السنة، إنما كان يميل إلى معتقدات أهل البدع وليس على جادة أهل السنة في منهجهم، وهذا سيأتي له موضع نذكره فيه إن شاء الله. نعم. ما هو العز بن عبد السلام شيخ القرافي، العز بن عبد السلام شيخ القرافي. عنده نفس الإشكالية. طبعا قسموا البدع التقسيم اللي سمعته الآن، واجبة محرمة مستحبة مكروهة مباح. إزاي نوفق بين هذين التقسيمين اللي احنا سمعناهم الآن، بدعة حقيقية بدعة إضافية ده تقسيم، بدعة واجبة بدعة محرمة مستحبة مكروهة مباحة ده تقسيم، نجمع إزاي بين التقسيمين دول؟ الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدى هدى محمد. وقال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما هو معروف عند أهل الأصول أن كل من صيغ العموم، كل لفظ كل ده من صيغ العموم، فتفيد العموم يعني كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فلو كان فيه هناك من البدع أنواع مستثناة من البدع من العموم بالتحريم ده أنواع مستثناة فتكون مباحة أو تكون مستحبة أو تكون واجبة لبينها رسول الله، إنما قال رسوله على سبيل الإطلاق والعموم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يستثني ويقول هناك بدعة واجبة وهناك بدعة مستحبة وهناك بدعة إلى آخر هذا. فالتقسيم اللي هم ذكروه الآن هذا يدخل تحت أي باب وتحت أي بند؟ والنبي عم وقال وكل بدعة فهي ضلالة، ولو كان هناك شيء مستثنى من البدع بالجواز لاستثناه رسول الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. أما الجواب عن كلام الإمام القرافي فنقول إيه؟ نقول أولا البدعة التي، انتبه الكلام القادم كلام مهم ودقيق، البدعة التي هي إحداث في الدين، البدعة التي هي إحداث في الدين محرمة عند جميع العلماء، حتى القرافي نفسه وحتى شيخي العز بن عبد السلام، لكن القرافي أدخل في البدعة ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الأمور العادية أو في الأمور التعبدية. يعني هم لما قسموا البدعة واجبة ومحرمة مستحبة ومكروهة ومباحة، لم يقتصروا في التقسيم ده على البدع الشرعية، على البدع اللي هي إحداث في الدين، إنما أدخلوا فيها الأمور العادية والأمور التعبدية. فقالوا إيه بقى؟ قالوا البدعة الواجبة مثل جمع القرآن. جمع القرآن ده لم يكن على عهد النبي، مش كده؟ جمع القرآن ده حصل بعد موت النبي، فهو على هذا التعريف إيه؟ بدعة. لكن بدعة محرمة ولا بدعة واجبة؟ واجبة، لأن إحنا لو تركنا القرآن لم نجمعه يضيع القرآن، يضيع القرآن. فقال لك دي بدعة إيه؟ دي بدعة واجبة. المستحبة كجمع عمر الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب، قال بدل ما كل جماعة يصلوا وحدهم وواحد يصلي ببيته كسر يصلي، نجمعهم على إمام واحد، نجمعهم على إمام واحد. ولما دخل عمر وهم يصلون خلف أبي بن كعب في المسجد قال نعمة البدعة، نعمة البدعة، فهذا بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أخوانا هذا الكلام اللي ذكره القرافي وذكره العز بن عبد السلام لا يدخل فيما نحن بصدده من الكلام على البدع المحرمة، ده أمر آخر ملوش علاقة بالأمر احنا بنتكلم عليه الآن. احنا بنتكلم على البدعة التي هي إحداث، التي هي إحداث في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان يتعجب إذا كانت البدعة ضلالة، رسول الله قال وكل بدعة ضلال، فإذا كانت البدعة ضلالة كيف يقوم عليها دليل من القرآن أو السنة يدل عليها وهي ضلالة أصلا؟ وعلى هذا أخوانا فالبدعة الواجبة والبدعة المستحبة عند الإمام القرافي وعند شيخه لو قام عليها دليل من القرآن والسنة لا تسمى أصلا إيه؟ بدعة، لا تسمى بدعة أصلا. ومسألة جمع القرآن دي حصلت، إن كان بعض الصحابة كان بيكتب الأحاديث وحصل نهي، واخد بالك؟ والكلام ده له أصل، وبعدين ده فعل الصديق وفعل عمر وإقرار عمر وفعل عثمان رضي الله عنهم، لأن اللي جمع القرآن الصديق أبو بكر الصديق، والذي جمع الناس على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء خلفاء راشدون وشرعهم دين، يعني اتباعهم دين، دين نتقرب به إلى الله. قال رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وتقسيم القرافي، طبعا الكلام ده البدعة الواجبة أو المستحبة، وكذلك البدعة المباحة لو ورد عليها نص لا تسمى أصلا بدعة، لا تسمى بدعة. وتقسيم القرافي لهذا التقسيم اللي هو الخمس صور هذه تبعا للعز بن عبد السلام لم يتابعهما عليه أحد من العلماء قط، يعني هذا كلام العز بن عبد السلام وكلام القرافي فقط، لم يتابعهما أحد من أهل العلم على هذا التقسيم أبدا، بل رد عليهم أهل العلم هذا التقسيم وحكموا عليه بالفساد والبطلان، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال حيث قال في هذا التقسيم قال فإنه لا موجب للخروج عن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال. الرسول قال كل بدعة ضلال، كل بدعة، تيجي انت تقول لي ده فيه بدعة واجبة وبدعة مستحبة؟ الرسول قال كل بدعة ضلالة، أليست هذه محاربة لله ورسوله؟ وهذه محادة لله ورسوله؟ الرسول قال كل بدعة ضلالة، تخرج أنت فتقول بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة؟ من قال هذا ورسول الله يقول وكل بدعة ضلالة؟ يقول لك دخلنا فيها الأمور العادية، نقول لك احنا مالناش دعوة لا بالعادية ولا بغير، احنا نتكلم على البدع التعبدية، على البدع اللي هي إحداث في الدين. الرسول قال كل بدعة ضلالة، ازاي تقول انت واجب ومستحب ومباح؟ فرد عليهم شيخ الإسلام هذا، عليهما هذا التقسيم. وحتى لو جاء رجل، طبعا تقسيم القرافي والعز بن عبد السلام ده اخوانا بيستدل به أهل البدع الآن، يقول لك هذا فيه بدع واجبة، بدع واجبة، وبعدين احنا لما بنروح نطوف حول البدع واحنا بنتقرب إلى الله عز وجل بذلك وهؤلاء صالحون وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذه بدعة واجبة أن نحن نجعل هؤلاء بيننا وبين الله. فاستدلوا بتقسيم العز بن عبد السلام وتلميذ على جواز ما هم فيه من الضلال والانحراف عياذا بالله. نقول حتى لو اتبع المبتدع، حتى لو اتبع المبتدع اليوم الإمام القرافي، يعني اتبع القرافي في كلامه، فلا حجة له أيضا فيه، لأنه يعني حتى لو واحد جه مبتدع من أهل البدع اللي بطوفوا حول القبور والكذا، يقول لك والله الإمام القرافي إمام وقال كذا، والعز بن عبد السلام إمام وقال كذا، نقول له طيب يعني أنت الأدلة لا تكفيك؟ طب تعال تعال، كلام العز بن عبد السلام نفسه وكلام الإمام القرافي لا حجة لك فيه أصلا، يعني بعيدا عن الأدلة لا حجة لك فيه. ليه؟ لأنه سوف يجد ما يقول هو الآن به، اللي هو المبتدع بتاعنا الحديث ده، سوف يجد ما يعتقده الآن من الطواف حول القبور والنذر للبدوي والتوسل بالبدوي وإلى آخره، سوف يجد كل هذه الأشياء وضعها العز بن عبد السلام في البدع الإيه؟ المحرم. بس يعني حتى في هذا التقسيم ليس لك فيه حج، لأن العز بن عبد السلام نعم عنده أشكاء في منهجه، لكن لم تصل إلى هذا المستوى، لم تصل إلى هذا المستوى. نعم عنده شيء، عنده نزعة من التصوف وكذا، لكن لا تصل إلى هذا المستوى أن يجيز الإشراك بهؤلاء. فعلى تقسيم العز اعتبارا على تقسيم العز، كل الصور دي الطواف والنذر وكل هذا يدخل في نطاق البدع المحرمة عند هؤلاء. إذن الكلام راجع في النهاية إلى أن هذا من المحرمات ولا يجوز أن يفعل، كالنذر والطواف والذبح. وهذا مما يقول به القرافي بأنه من البدع المحرم، وإن كنا أصلا لا نوافق القرافي ولا الإمام العز على هذا التقسيم، لأنه تقسيم مخالف لكلام أهل السنة في هذه المسألة. يبقى عندنا شبهة هنا، رسول الله قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى حسنة وسيئة. واحد يقول لك ده ألا يصلح أن يكون دليلا على صحة تقسيم العز والقرافي، إن في بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة؟ ما الرسول قاله من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. سنة حسنة يعني إما أن تكون واجبة أو مستحبة، وسنة سيئة إما أن تكون محرمة أو مكروه أو مكروه. أليس هذا دليلا على صحة تقسيم الإمام القرافي؟ الجواب نقول يجب علينا أولا إذا استدللنا بهذا الحديث، إذا استدللنا بهذا الحديث على هذه المسألة، أن نستدل به كله. لأن احنا تكلمنا سابقا أن أهل البدع، أن أهل البدع عندهم طريقة في الاستدلال وهي قطع النصوص، يجي شغال بطريقة القص واللصق، يأخذ الجزئية اللي هي توافق هواه ويطلع من النص ويقول هذا حديث وهذه آية، كما قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. يعني ربنا ما قالش ويل للسكرانين، ده قال ويل للمصلين، فالمصلى هيخش جهنم والسكران هيخش الجنة، لأن ربنا لم يقل ويل للذين سكروا، إنما قال ويل للمصلين. ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. المفروض إن احنا لما ناتي بحديث جرير بن عبد الله اللي هو من سن في الإسلام سنة حسنة، إن احنا نجيب الحديث كله ونستدل به كله. يعني كله يعني نجيب الحديث بالمناسبة التي قيلت فيها الحديث، التي قيل فيها هذا الحديث، لأن الحديث ده من سن في الإسلام سنة حسنة هذا قيل لأجل مناسبة حصلت. إذا ذكرنا هذه المناسبة زال الإشكال الذي يجول في نفس الإنسان بفضل الله عز وجل. لو ذكرنا مناسبة الحديث زال هذا الإشكال، لأن الذي حصل وقال النبي بسببه من سن في الإسلام سنة حسنة، المناسبة التي قال النبي بسببها ذلك ليس بدعة أصلا، إنما هو سنة وليس بدعة أصلا. ثم سنة حسنة وسنة سيئة، من أين لنا أن نعرف أن هذه سنة حسنة وأن هذه سنة سيئة؟ نعرفها إزاي؟ مش عن طريق الشرع ولا من دماغنا؟ عن طريق الشرع. الشرع يقول لك دي حسن وهذا سيء، وليس عن طريق الاختراع في الدين. الحديث الذي قال فيه النبي هذا حديث جرير بن عبد الله عند مسلم، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار، إذ طلع علينا جماعة عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. مضر قبيلة عربية مشهورة، وهي القبيلة الذين قتلوا القراء 70 من أصحاب رسول الله اللي هم في بئر معونة، اللي هي حادثة بئر معونة، لما جاءوا فادعوا الإسلام وطلبوا من رسول الله أن يرسل معهم معلمين يعلمونهم القرآن، فاختار لهم رسول الله 70 من خيرة الصحابة من حفظة كتاب الله، فأرسلهم معهم. فلما وصلوا إلى بئر معونة غدروا بهم فقتلوه وهربوا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها على مضر سنين كسني يوسف، وسلط الله عليهم الجدب والفقر وعاقبهم الله عز وجل، حتى بلغ من فقرهم أنهم أتوا رسول الله يطلبون منه الصدقة والإحسان. قال جرير بينما نحن عند رسول الله يوما في صدر النهار، إذ طلع علينا جماعة عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار، يعني كل واحد جايب جلد ثعلب أو جلد ديب أو جلد أنا بتاع معزة أو شيء من هذا، وخرمه من النص وملبسه في دماغه، حاطط شوية نازل شوية على صدره وشوية على ظهره، يعني فقراء، حتى ما يلاقي شيء يستر به عورته، ليس عنده ما يستر به عورته، مجتاب النمار متقلد السيوف. طيب هو فقير شايل سلاح ليه؟ اللي بيشيل سلاح ده واحد مثلا غني معاه فلوس خايف عليها مثلا، أو عنده مثلا أي ضياع من ضياع الدنيا خايف عليه، إنما أنت فقير ده أنت إيدك والأرض، شيل سلاح ليه؟ ده خلاص شيل سلاح لأن المسألة صارت عنده إيه بقى؟ يعني يا قاتل يا مقتول يعني، وهو يموت من الجوع، فهو طالع يأكل، خارج يأكل، حتى لو وصل به الأمر أن يقتل المهم يأكل، وهذا من شدة ما بلغهم من الفقر. فلما رآهم رسول الله تغير وجهه لذلك، تغير وجهه لذلك، فقام فدخل بيته ثم خرج، ثم أمر بلالا فأذن لصلاة الظهر وأقام، ثم صلى النبي، ثم خطب الناس فحثهم على التقوى، ثم قرأ الآية التي في آخر سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ثم قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة من ورق، صرة يعني كيس مليان فضة، يعني الورق اللي هو الفضة، كادت كفه تعجز عنها، يعني ما هوش قادر يشيلها من كثرة ما فيها من المال، مش زينة واحد يفضل يفر في جيبه 3 ساعات عشان يطلع الايه الجنيه المقطوع اللي ملزوق 20 حتة واخد، لا لا لا لا، هو جاء شكارة، جاب شكارة فلوس، جاء بصرة من ورق كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله، فتتابع الناس لما شافوا الرجل ده جاب كيس الفلوس هذا، تتابعوا هذا بطعام وهذا بكساء، حتى صار عند رسول الله كومان، الأول من طعام والآخر من كساء. فلما رأى النبي هذا ورأى مسارعة الصحابة وانفعال الصحابة لأوامره تهلل وجهه كأنه مذهبة، يعني صار وجهه يلمع لمعان الذهب من شدة الفرح والسرور، وقال من سن في الإسلام سنة إيه حسن. طب فين السنة الحسنة اللي حصلت اللي هي فعل الأنصاري هذا اللي هو جاب الإيه جاب السرة هذا؟ طب السرة اللي جابها الأنصاري دي لها أصل في دين الله؟ آه طبعا، قلب في آيات القرآن كله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ده مش نص في القرآن؟ ده مش أمر بالصدقة؟ هي الأمر بالصدقة ده بدعة ولا دين شارع متبع في القرآن؟ يبقى اللي عمله الأنصاري هذا له أصل في القرآن نفسه، له أصل في القرآن نفسه. فلو جاء إنسان ودعا إلى أمر بهذه الصورة له أصل في الشرع، له أصل في الشرع، ولم يحدث فيه صورة محرمة، هذا إن قلنا إنه من البدعة من باب اللغة هذا جائز، أما إنه بدعة محرمة لا، ما هوش بدعة محرمة، لا ما هوش بدعة محرمة. نجي مثلا نقول إحنا هنعمل درس يوم الخميس من كل أسبوع في المسجد، يطلع واحد من الجماعة اللي هم الجماعة اللي هم المتحزلين يقول لك والله إلا تخصيص يوم الخميس بدرس بدعة. تجيبتوا الكلام ده منين؟ مش معنى الخميس يعني خلاص نخليها الأربع. هيطلع لك واحد تاني يقول لك تخصيص يوم الأربع بدرس بدعة، إزاي ترد على هؤلاء الناس؟ إزاي ترد على هؤلاء الناس؟ ترد عليهم إن ده ليه أصل في السنة. لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت غلبنا الرجال عليك، يعني الرجال خدوك يعني كلك ولم يعد لنا فيك نصيب، فهل تجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا؟ فجعل لهن رسول الله يوما، حدد لهم يوم، في الروايات إنه يوم الاثنين أو أظن الاثنين أو الخميس، حدد رسول الله ذلك. يبقى لما نحدد الاثنين، حد الخميس، حد الثلاث، نحدد الأربع على حسب ظروف المدرس ولا هيدرس، هذا لا إشكال فيه، ما نقولش إن هذا بدعة لأن ده ليه أصل في السنة، ده ليه أصل في السنة. فمسألة الاستدلال بحديث سنة حسنة وسنة سيئة ده ملوش، ليس فيه حجة لأهل البدعة على ما استدلوا به. مسألة أخرى في هذا الباب علاقة العبادة بالشرع، العبادة اللي الإنسان بيفعلها من صلاة وصيام، إيه علاقة العبادة دي بالشريعة؟ علاقة العبادة بالشريعة، أي عبادة نتعبد الله بها، أي طاعة، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، صدقة، نتعبد الله عز وجل بها، لابد أن توافق الشرع في ستة أمور، لابد أن توافق الشرع في ستة أمور. فإن خالفت الشرع في هذه الستة أو في واحد من هذه الستة فليست عبادة أصلا ولا يتقرب بها إلى الله. لازم القاعدة دي تفهم عندك وتحفظ، أي عبادة نتعبد بها الله عز وجل لابد أن توافق الشرع في ستة أمور، فإن خالفت الشرع في هذه الستة أو في واحد من هذه الستة فليست عبادة ولا يتقرب بها إلى الله أصلا. أول شيء في هذه الأمور السبب، لابد أن توافق العبادة الشرع في سبب مشروعيتها، بسبب مشروعيتها. فإذا كان السبب الذي من أجله فعلنا هذه العبادة مشروعا فهي مشروع، وإذا كان السبب ليس مشروعا فليست بمشروعة وليست عبادة أصلا. زي إيه؟ زي الاحتفال بالمولد النبوي، زي الاحتفال بالمولد النبوي. واحد مثلا يجي يحتفل بالمولد النبوي، نقول له انت بتحتفل ايه، السبب اللي بخليك تحتفل بهذا المولد؟ يقول لك والله تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. نقول له ألم يكن الصحابة معظمين لرسول الله؟ الجواب بلى، بل هم أكثر وأفضل جيل عظم الله ورسوله. فهل فعلوا ما فعلت؟ الجواب لم يفعلوا. السبب هذا مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. يبقى هو اخترع بدعة لسبب غير مشروع أصلا، يبقى دي مش عبادة، هذه ليست عبادة ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل. الأمر الثاني الجنس، جنس العبادة يعني. فإن عبدنا الله، فإن عبدنا الله عز وجل بغير جنس ما أمرنا الله به أو بجنس ما لم يأذن به الله فليست عبادة. يعني الله عز وجل أمرنا أن نتعبده، أن نعبده بجنس معين من العبادات، إحنا عبدناه بجنس آخر من العبادات. يعني واحد مثلا عاوز يعمل عقيقة، فقال لك والله أنا مثلا مش عارف يعني الشاه الآن الخروف مثلا ثمنه كام؟ ها؟ 2000 جنيه؟ الله المستعان. قال لك والله أنا ما عنديش 2000 جنيه هجيبهم خروف مثلا، فأنا هجيب مثلا ب500 جنيه فراخ بيض. واخد بالك؟ الفرخة البيضة مثلا بكام النهاردة؟ مثلا ب30 جنيه مثلا. يعني ما أجيب مثلا 500 مثلا في هتبقى مثلا في قول مثلا 100 هتعمل لها 3 فرخات مثلا، يبقى أجيب 15 فرخة، خلوهم يا أخي كمان إيه 1500 كمان، يبقى أجيب مثلا 30 فرخ. ينفع؟ هذه تصح عقيقة هذه؟ طب واحد قال لك أنا هضحي السنة دي إن شاء الله ولم يجد مثلا من النعم ما يضحي به، لا غنما ولا معزا ولا جاموسا ولا بقرا ولا إبلا ولا شيء من هذا، فضحى بدجاج، يصح أضحية؟ لا يصح. الله لما أمرنا بالأضحية حدد لنا رسول الله الجنس الذي نضحي منه، حدد الجنس، قال لك الشاه ويدخل فيها المعز، البقر ويدخل فيه الجاموس، الإبل، حددت، وحددت الأسنان، الإبل سنها كذا والبقر سنها كذا والضأن سنه كذا والمعز سنه كذا. فلو جاء إنسان وقال لك أنا هضحي من غير جنس هذا، نقول له لا، أو أعق من غير جنس هذا، نقول له ما ينفعش. يعني مثلا يقول لك الرسول قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه في العقيق، نقول لك وقال ويقول وقال الإمام أحمد لو اشترى لحما فلا بأس، وبناء على هذا فأنا أرى أنه لو اشترى لحما أنه يجوز. طب واحد اشترى لحما في العقيقة وعنده استطاع أن يذبح، يصح عقيقة؟ لا يصح، لازم تذبح. هي العقيقة دي المقصود منها إيه؟ الذبح، السنة الذبح، هتاكله ما تاكلوش دي قضية ملهاش علاقة خالص. يعني أنت ممكن تذبح العقيقة دي وتحطها في تلاجتك تاكلها، ما تعزمش على الناس، لا تدعو الناس عليها أصلا، تذبح الخروف وتاكله أنت وأولادك عادي، ملوش أي علاقة إطلاقا إنك تدعو الناس ياكلوا أو توزع، أو القضية دي ليس لها دخل في هذا أصلا. السنة المطلوب في العقيقة إنهار الدم، إنهار الدم. يبقى أنت هتشتري لحمة من عند الجزار، أنت ما أنهرت دما، يبقى هذا لا تصح عقيقة، لا تصح عقيقة. يبقى الأمر الأول السبب، إذا كان السبب مشروعا فهي عبادة، إذا كان غير مشروعا غير مشروع فليست عبادة. الأمر الثاني الجنس، فإن حدد الشرع جنسا معينا فلا يجوز أن نتعبد الله بجنس غيره. النبي أمر أن تخرج زكاة الفطر أصنافا من الطعام المأكول، رز، قمح، بر، ذرة. هذا يجي واحد يقول لك هنطلعها فلوس، ماشي، الذبح ده موضوع ملوش مشكلة، المهم انه انهر الدم. واحد قال مثلا احنا هنطلع زكاة الفطر السنة دي مثلا فلوس، تعرف الغلابة مثلا محتاجين يشتروا جزم، محتاجين يشتروا ملابس وبتاع، هو عنده غلة ياما وعنده رز ياما وعنده الكلام اللي هو ليه القصة اللي احنا اسطوانة المشروخة اللي بنسمعها كل سنة، بقالنا 5000 سنة بنسمعه، بقالك كل سنة من نص رمضان بتبدأ تدور الحكاية دي، وناخده فيها بقى من اهدى لحد رمضان ما يخلص، وفي النهاية برضه بيطلع فلوس، هو راكبه شيطان. يعني هو كل ما يشوف واحد بيتكلم في الدين يقعد يناحي معاه، وفي النهاية بيعمل في دماغه، يعني هو ما عنده دين يمنعه ولا يرضعه عن المخالفات، مع انه سمع هذا الكلام عشرات المرات انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر فلوس، هذا محرم ولا تصح زكاة. اللي يطلع زكاة رمضان يا اخوانا فلوس دي زكاة باطلة، ما هي الزكاة اصلا. قال الامام احمد لا تجزئه، لا تصحه، ده كأنه ما زكاش. اي ماشي، لو طلعها مثلا المسجد عندك مثلا فيه لجنة جمع الصدقات وهم بيشتروا، ماشي، ده موضوع تاني. فقال لك انا هطلع فلوس، طب الفلوس دي في زكاة الفطر هي الجنس التي امرنا به الله ان نتعبد به؟ لا، مش ما هي شيء جنس، ربنا امرنا ان نتعبد بالاصناف، نطلع بر، نطلع ارز، نطلع تمر، نطلع زبيب، نطلع كذا، الاصناف. الأمر الثالث الصفة، أن توافق العبادة الشرع صفة، فلا بد أن تكون على الصفة المشروع. فلو جاء رجل مثلا وصلى العشاء الآن وقال لك والله أنا شايف يعني كده من وجهة نظري أن احنا نخلي السجود قبل الركوع، قلت قلنا لا بد أن توافق العبادة الشرع في 6 أمور. الأول السبب، أي في أصل المشروعية، فإن كان السبب الذي تعبد به الإنسان الله عز وجل مشروعا كان الفعل عبادة مشروعة، وإن لم يكن مشروعا لم يكن الفعل عبادة مشروعة. الأمر الثاني الجنس، يعني إذا تقرب الإنسان لله بغير جنس ما أذن الله به فليس هذا عبادة أصلا، يعني لا تسمى أصلا عبادة. الأمر الثالث الصفة، لا بد أن تكون على الصفة الشرعية. فلو جاء رجل وقال مثلا في صلاة العشاء أنا أريد أن أسجد قبل أن أركع، هذا يصح؟ لا يصح، لأن الله عز وجل بيّن الصلاة على لسان نبيه هكذا. الأمر الرابع في العدد، فلو اخترع الإنسان في العبادة عددا لم يأذن به الله عز وجل لا يصح أن يسمى عبادة ولا يقبل. زي إيه؟ واحد قال لك مثلا والله أنت عارف اليومين دول حر والجو يعني درجة حر عالية، وخروج الناس من البيوت في وقت صلاة الظهر في وقت شدة الحر صعب على الناس، فاحنا بدل مثلا من صلي الظهر مثلا في وقت شدة الحر 4 ركعات فرد، احنا نأخره مثلا لحد مثلا ما يبقى الجو طراوة كده، ونصليه مثلا بدل 4 نصلي 7، يعني ايه نخلي 3 مثلا تعويض عن التأخير. هذا لا يصح، لأن الله لم يأذن بذلك، الله عز وجل لم يأذن بذلك، إنما لابد أن تلتزم العدد الذي بيّنه الله عز وجل وبيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الخامس الزمن، زمن العبادة. فلو جاء إنسان فأوقع العبادة المحدد لها الزمن في زمن غير زمنها لا تصح ولا تسمى عبادة أصلا، يعني مثلا رمضان في هذه السنة سيأتي في أيام الحر كما يعني هو معروف الآن، واحد قال والله يا جماعة أنا أرى أن احنا نخلي رمضان السنة دي نأخره ونخليه في الشتاء، وبدل ما نصوم شهر نصوم شهرين، يعني ما يعتب الصيام في الشتاء، الصيام طبعا الأيام قصيرة والجو بارد، الإنسان لا يشعر بجوع ولا عطش. والنبي قال الصوم في الشتاء الباردة الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. فاحنا يعني ضربنا عصفورين بحجر، صمنا الغنيمة الباردة، حصلنا الغنيمة الباردة ولم نرهق أنفسنا، فصمنا رمضان شهرين. نقول له لا، لا يصح، لأن الله قال إنما النسيء إيه؟ زيادة في الكفر، يعني تأخير الشهور إلى شهور أخرى ده زيادة في كفر فاعله، عياذا بالله. ده الأمر الخامس. أو واحد مثلا قال والله أنتوا ليه محددين الحج مثلا في 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 ذي الحجة، وبيبقى هناك مثلا 5-6 مليون وزحام وممكن ناس تموت من الزحام، ايه المانع؟ وطبعا الكلام ده قاله بعض الناس، الكلام اللي هو بتاع الحج ده طالب به بعض الناس، قال لك ايه المانع ان احنا نقسم الحج على مدار السنة، نعمل 3 مواسم اربع مواسم حج، كل 3 شهور مثلا نعمل حج، بحيث ان احنا نقسم ال5 مليون دول و6 مليون دول على 4 رحلات، يبقى مثلا 1 مليون هتبقى مثلا الخدمات متوفرة والأكل والشرب متوفر ومفيش زحام والمسائل سهلة، ونعمل على مدار السنة حج، يبقى الناس شغال. ده يصلح ولا لا يصلح؟ الله قال الحج أشهر معلومات، فلو أوقع الإنسان الحج في غير هذه الأشهر المعلومات فليس حجا ولا يتقرب به إلى الله عز وجل. يبقى السبب الجنس، الصفة، العدد، الزمن، الأمر الثالث المكان. المكان النبي أمر بعبادات معينة في أماكن معينة، ونهى عن عبادات في أماكن معينة. نهى عن الصلاة مثلا في معاطن الإبل، في المكان اللي بينام فيه الجمل، فلو جاء إنسان فصلى في معاطن الإبل صلاته إيه؟ باطلة، صلاته باطلة، فلأنه صلى في مكان لم يأذن به الله ولا رسوله. أو واحد قال هو اشمعنى يعني أنتم بتخلوا الحج في السعودية؟ نقول مثلا عشان فيها الكعبة، يقول لك ما نعمل لنا كعبة، إيه المشكلة يعني؟ نعمل لنا كعبة في البلد عندنا وما فيش داعي للعصبية هذه، وبدل ما كل العالم يروح السعودية تبقى كل دولة لها كعبة وكل دولة تحج عندها وخلاص. فهذا أيضا لا يصح، لابد أن توافق العبادة الشرع في هذه الأمور الستة، في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والصفة والعدد والزمن والمكان. إذا خالفت العبادة الشرع في واحد من هذه الأمور الستة فليست عبادة، وإن خالفت فيها كلها فمن باب أولى. المسألة الأخيرة في هذا الدرس أسباب الإحداث في الدين. إيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يبتدع؟ لأن البدعة دي إحنا بنقول إنها الإنسان بيتقرب بها بزعمه. فالأسباب اللي بتدفع الإنسان إنه يبتدع أسباب كثيرة، أسباب كثيرة. البدع كما تعلمون ظهرت، البدع ظهرت في الدين رغم أن النبي حذرنا من البدع ومن أهلها. طب لماذا ظهرت البدع مع أن رسول الله حذر منها وحذر من أهلها؟ ليه ظهرت؟ ظهرت البدع لأربعة أسباب. السبب الأول الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم، ده أعظم سبب في البدع، إن الإنسان جاهل بأدوات الفهم عن الله ورسوله، فكلما عن له نص فهمه على هواه وهو جاهل، فجعل يخترع ما لم يأذن به الله ولا رسوله. زي إيه؟ زي مثلا تحريم بناء المساجد على القبور. إيه الدليل على أنها محرمة؟ قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم اللي هم العالم الجهل عوام الناس الرعاع يعني جماعة لهم إيه بيهيصوا في الزيطة دول يعني لهم غلبوا على أمرهم لهم الغوغاء لهم ما لهمش وزن أصلا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دي آية في تحريم اتخاذ القبر على مسجد. طلع واحد بيقول لا المحرم في اتخاذ القبر على المسجد إن المسجد يكون فوق القبر تمام، يعني تعمل قبر وتعمل في الدور الثاني مسجد هو ده المحرم. انما لو كان القبر والمسجد حواليه القبر في النص والمسجد حواليه ده ما هوش محرم ده جائز. طب الكلام ده انت بسلامتك جبته منين؟ لا من كلام الله ولا من كلام رسول الله ولا من كلام العرب، يعني حتى اللغه لا تقتضي هذا. ده دليل على انك رجل يعني صفر من كل شيء من القرآن والسنة حتى من فهم لغة العرب اللي انت بتزعم انك دكتور فيها. ايه الكلام ده جبته منين اصلا؟ ان المحرم ان احنا نخلي المسجد دور تاني فوق القبر، واذا خلينا المسجد حول القبر فليس بمنهين عنه. دماغه كده رجل جاهل بمراد الله ومراد رسوله ويتعصب لكلام الاشياخ ولا يرجعون إلى أهل العلم الراسخين في بيان النصوص الغامضة ولا يقدمون النصوص ولا يقدمون كلام العلماء، لا يرجع للعلماء ولا يقدم النصوص ولا يقدم أهل العلم وليس عنده رسوخ في العلم. ده إنسان جاهل شغال بدماغه، شغال بدماغه زي ما حصل اللي حصل. وتقول له يا أخي الأدلة وكلام أهل العلم على خلاف اللي أنتم بتعملوه هذا ولا في دماغه، يقول لك هو احنا في وقت أدلة؟ طب يا أخي انتوا هتولنا افتحوا أي كتاب. كان صاحب الرؤية الضبابية بتاعكم كان بيقول إن الكتب التي ألفت في الدين لو بسطناها على الأرض كتابا جنب كتاب، الكلام ده كان بيقوله من حوالي 30 سنة، لو بسطت على الأرض كتابا جنب كتاب لغطت ربع مساحة الكرة الأرضية. هاتولنا كتاب من الكتب اللي غطت ربع مساحة الكرة الأرضية عن أحد من السلف يقول إن الخروج على الحاكم جائز، يقول إن الأحزاب حلال، يقول إن الدخول في الديمقراطية. هاتولنا أي كتاب، افتحوا أي حاجة، قول أي كلام من كلام أهل السنة مش من كلام أهل البدع. لا يجد. طب ليه عملتوا كده؟ يعمل برأس، يعمل برأس وجاهل بأدوات الفهم لأنه ما عنده دراية عن منهج السلف. لذلك قال الرؤية ضبابية وأنا لا أستطيع قراءة المشهد واللي حصل ده أول مرة يحصل في التاريخ. تاريخ إيه؟ تقصد تاريخك أنت ولا حاجة؟ ولا هم الناس كانوا عميان كلهم؟ ما اللي حصل في دولة بني أمية واللي حصل في دولة بني العباس واللي حصل ده كلكم فين يعني؟ أنت كنت فين أنت يعني؟ ولا أنت جاي من كوكب المريخ؟ يعني عمى عن الأدلة وعمى عن الواقع. السبب الثاني الجهل بمقاصد الشريعة. يبقى الأول الجهل بأدوات الفهم، الجهل بأدوات الفهم. الأمر الثاني الجهل بمقاصد الشريعة، والمراد به أن هؤلاء جهلوا أن هذه الشريعة إنما بنيت على التمام والكمال. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالشريعة بنيت على التمام والكمال ليس فيها نقص، ومن ادعى النقص كفر بالله عز وجل. فالإحداث في الدين، الابتداع في الدين يعني نسبة النقص إلى دين الله، لأن المبتدع لما ابتدع وهو يقصد التقرب إلى الله كأنه بيقول كده بلسان الحال إن الجزئية دي مما يتقرب به إلى الله والله نسيها ورسول الله جاهله أو خان الأمة فلم يبلغها. ده لازم البدعة، لازم البدعة نسبة النقص إلى الشريعة، ونسبة النقص إلى الشريعة مخالفة كبيرة. الأمر الثالث أو السبب الثالث المؤدي للبدعة تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل. يفضل بقى إيه يقول لك والله إحنا لنا عقول، ابن عباس رجل وأنا رجل واحنا لنا عقول وربنا اصلا فعرفوه بالعقل. فيفضل يضخم في العقل يضخم في العقل يضخم في العقل إلى أن يجعل العقل إلها يعبد مع الله. فضلوا ضخموا في العقل لحد ما أدخلوا العقل في أسماء الله وصفاته. قالوا لا، ده أسماء الله دي لازم نعرضها الأول على العقل، حتى أسماء الله التي قال فيها الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وذكر أن له الأسماء وذكرها في القرآن. قال لك لا، الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة دي لازم الأول نعرضها على الدماغ الأول. فما أقره العقل منها قبلناه، وما رده العقل منها رددناه. الجهمية ردوا الأسماء والصفات كلها، قالوا ربنا هذا ليس لا اسم ولا صف، ده إعمال العقل. المعتزلة قالوا لا، احنا هنثبت له الأسماء بس هننفي عنه الصفات، تبقى أسماء الله أعلام بدون أوصاف، بل أعلام يستدل بها على نقيضها. ده كلام المعتزلة. قالوا عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع. يعني السميع من أسماء الله، طب السميع ده معناه إنه يسمع، قال لك لا ما بيسمعش. البصير ده معناه إنه يرى، قال لك لا لا يرى. القرآن كلامه معناه إنه يتكلم، قال لك لا ما بيتكلمش. أما الأسماء دي معناها إيه؟ والصفات دي معناها إيه؟ قال لك عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر هذا. زي ما يقول لك كده، أنت أعلم واحد في الموجودين دول، وفي نفس الوقت أنت أجهل واحد فيهم. الكلام ده ينفع؟ الكلام ده عقلا ما ينفعش أصلا. قالوا هذا على الله، عليم بغير علم، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع. ده قالوه بعقوله. جوم الأشاعرة وقال لك لا، ده احنا هنثبت من الأسماء وهنثبت من الصفات ما وافق العقل، وما خالف العقل نرد. فأثبتوا الحياة، وأثبتوا العلم، وأثبتوا القدرة، وأثبتوا الإرادة، وأثبتوا صفات القدرة السبعة. أثبتوا لله سبع صفات فقط، ونفوا عن الله كل الصفات. طب الصفات اللي انتوا أثبتوها دي ايه الدليل في اثباتها؟ قالوا العقل قبلها. طب والصفات الاخرى؟ قالوا العقل لم يقبلها. طب ما هي الصفات الاخرى دي الله ذكرها في القران. قالوا حتى وان كانت مذكوره في القران العقل لم يقرها نردها. تحسين الظن بالعقل. طبعا المدرسه العقليه دي موجوده الى الان، كان فيها بقى يعني كان على راس دعاتها محمد الغزالي عفى الله عنه، وكان لي كلام يعني كان له كلاما بشعا جدا يعني، وكان وما زال على رأس هذه المدرسة الضال الشيطان الأكبر حسن الترابي رئيس الإخوان في السودان. قد قاتله الله وفضحه على رؤوس خلق. لما كان يقول سئل على حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ده كان رئيس الإخوان اللي كان يقيم دولة الخلافة في السودان، بلك حكيم دوز الغربان كده، لا ينزلون مكانا إلا خربوه. نزلوا في السودان بقى دولة نصرانية ودولة مسلمة، والدولة المسلمة حاليا بفحار وراها عشان تقسم إلى قسمين وهيقيموا دولة خلافة، بالك. فبيقولوا له حديث الذبابة، إذا وقع الذباب فيها، قال كيف نقدم ديننا للغرب بهذا الحديث؟ قال يا أخي ده النبي قاله، قال هذا الكلام يقبل فيه كلام الخواجة الكافر ولا يقبل فيه كلام رسول الله. الكلام ده قالوا حسن الترابي النص، نقبل فيه كلام الخواجة الكافر ولا نقبل فيه كلام رسول الله. قالوا له ليه؟ قال لي أن الخواجة من أهل الاختصاص ورسول الله مش من أهل الاختصاص. مش الخواجة عنده معمل وبيع ميكروبات والفيروسات؟ النبي كان عنده معمل؟ مكانش عنده معمل، يبقى نقبل كلام الخواجة ونرد كلام النبي. واحد قال له ده النبي معصوم، قال له يا اخي انا والله مش عارف ايه معصوم اللي انتوا شغلها دي. ايه معصوم؟ ما فيش حاجه اسمها بني ادم معصوم. قول كان يعني انسان شيك، انسان مثلا جنتل، اما معصوم ما في انسان معصوم. ده راس الاخوان في السودان، محمد الغزالي كان كده برضه، يقول الكلاب لما تكلم في حديث الكلب الأسد والكلب الأحمر أو الكلب، قال الكلاب كلها كلاب، لو جبت كلب أسود وكلب أبيض وشرحتهم، والكلام ده قاله في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث موجود لي مطبوع من 20 سنة في السوق، قال لو جبنا كلبين وشرحناهم هتلاقي الكلب الأبيض ده ليه معدة وليه كلى وليه مصارين وليه كذا، وهتلاقي الكلب الأسود برضه كده. إيه إيه إيه إيه الكلب الأسود شيطان ده؟ الحديث ده ما ينفعش، ورد الحديث. وعدي بقى من وراء هذا الصبية اللي طلعت بتقول الحديث يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، حديث ده قاله النبي يوم العيد، حديث ابن عباس في الصحيحين، قالت الحديث ده مش ممكن، مش ممكن يكون صحيح، الحديث ده موضوع يا صبية، ده في الصحيحين في البخاري ومسلم. قالت يعني هو معقول يعني النبي أبو الزوج والمفهومية؟ أي والله قال الكلام ده كده، والله الكلام ده قالوه بالنص ده، أنت بتروح كده معقول النبي يعني أبو الزوج والمفهومية؟ بدل ما يروح للحريم يوم العيد يقول لهم كل سنة وانتم طيبين يا جماعة وبتاع وبعود الأيام وبتاع، يروح يقول لهم أنتم أكثر أهل النار، الكلام ده مش ممكن يا أخي، ده النبي ده أبو الزوج كله، الحديث ده موضوع. والآخر فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن قاتله أحد فليقل إن امرؤ مسلم، قال الحديث موضوع، ده في الصحيحين، قال لك لا ده موضوع، والدليل على إنه موضوع إن إحنا قاتلنا في العاشر من رمضان وانتصرنا، خد بالك؟ أي والله ده كلام دكتور كتبه في الجرائد، ده كلام واحد دكتور، ده جعلوا يضخمون العقل حتى جعلوه في مقابل مش الشرع بقى، الإنسان يستعظم أن يتكلم الله، الله المستعان، جعلوه إلها يعبد من دون الله، كل حاجة العقل العقل العقل. أخواننا العقل ده الله عز وجل نعم أنزله منزلته وعظمه، لكن له حد، العقل ده له حدود يعمل فيها، في أشياء العقل يدركها وأشياء لا تدرك أصلا، وأنتم عارفين طبعا الكلام ده، احنا قلناه قديما وإحنا بنشرح الفقه قديما، قلنا الأحكام التشريعية أو الأحكام التكليفية من حيث العلة تنقسم إلى قسمين، أحكام معلولة وأحكام غير معلولة، أو بتعريف آخر أحكام معقولة المعنى وأحكام غير معقولة المعنى. أحكام معقولة المعنى يعني العلة منها والحكمة منها واضحة، ربنا أمر بزكاة الفطر ليه؟ طهر للصائم ومواساة للفقراء، اغنوهم عن السؤال، الحكمة واضحة. لكن السؤال ربنا خلى صلاة الفجر ركعتين ليه؟ ما هو انت بتبقى جاي من النوم في ليالي الشتاء مصلي العشاء ونايم، نايم لك حوالي 12 ساعة جايم وارم من جنابك من النوم وتصلي ركعتين، ما نخلي الفجر مثلا 15 ركعة، نخلي الفجر 15 ركعة، وبتبقى جاي من الظهر الجو درجة حرارة 50 درجة، وفي الشغل من الساعة 7، وماشي اللي يحكوا لك على مناخيرك تفرجع من جنابك، واخد لك 5 أيام جزء، واخد بالك، وجيت البيت الحاجة ادت لك جلابين على جفاك، واخد بالك معي، وتروح تصلي 4 سنة و4 فرض و4 سنة 12 ركعة، ما نخلي الظهر ده ركعة واحدة. ايه العلة من هذا؟ ما نعرفش. الحكمة من هذا لا ندري. الله أمر هكذا وشرع الله هكذا، دي اسمها أحكام ملهاش معنى، يعني ملهاش علة واضحة عند الإنسان. هؤلاء وضعوا كل أحكام الشريعة على العقل، اللي يوافق العقل يبقى يقبل، واللي يخالف العقل يرد. طبعا ده من الكفر. شوف فضل الأمر يتطرق إلى فين؟ إلى أنهم عرضوا أسماء الله وصفاته على العقل، وقال لك معقول الجماعة بتوع اللي بيقولوا احنا السلف بيقول لك ده ربنا قاعد في السماء، مش كان بيقولوا، بيقول لك بيقولوا ربنا قاعد في السماء، اللي بيقول ان ربنا قاعد في السماء ده انسان كافر، بيقول بالنص كده، ده دكتور موجود الان بيتكلم وتعرفوه، بيقول لك الجماعة السلفين دول بيقول لك ان ربنا قاعد في السماء، ده دكتور موجود وله كتب. فتحسين الظن بالعقل ده السبب الثالث للبدع، خلاص شاف ان هو دماغه ما عادش بقى دماغ رجل، بقى شاف ان دماغه ده إدارة دعوة. لما رحنا قعدنا معاه، يا مولانا اللي انت بتعملوه ده خلاف الأدلة الشرعية، اسكتوا، قالت انتوا بتعرضونه، كان لهم مشايخ وأبى أن يقبل. كده كان الرد بالنص. الشباب النهاردة تكلموا لك لما الرد يقول لك بردوا على المشايخ. أي مشايخ؟ المشايخ عرضت عليهم الآيات والأحاديث فهانت عليهم فرموه. نحن لا نريد أن نخرج ما كان يدور في الكواليس أكثر من هذا. كنا نعرض عليهم الآيات والنصوص من الصحيحين وكانوا يرمون هذه النصوص. تحسين الظن بالعقل، جعلوه إلها يعبد من دون الله، وجعلوا ما دل عليه العقل من الأدلة، وطبعا ده كلام معروف عند الله، جعلوا دلالة العقل على الأحكام دلالة قطعية، وجعلوا دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام دلالة ظنية. يعني إيه دلالة قطعية ودلالة ظنية؟ الدلالة القطعية هي التي لا شك فيها، أما الدلالة الظنية اللي ممكن يتطرق إلى الشك. فجعلوا أدلة القرآن والسنة دلالة ظنية، دلالتها ظنية، وجعلوا دلالة العقل دلالة قطعية. شوف كيف عكسوا المسألة حتى وصلوا إلى هذا. وما فالمحكم عندهم، المحكم عندهم هو ما دل عليه العقل، والمتشابه هو ما دل عليه الشرع والنص. يبقى ما دل عليه العقل ده المحكم، ما دل عليه الشرع ده المتشابه عندهم، ده المتشابه. كانوا الأدلة بتروح لهم في ملازم وكذا، يقول لك مجلس شربة العلماء اجتمع وقرروا. يا أخي قرروا إيه؟ يا أخي قرروا عدا هذا خلاف الأدلة، وادي 1 2 3 10. يقول لك أصل المجلس اجتمع وقرر. السبب الرابع للبدع اتباع الهوى، اتباع الهوى، لأن هؤلاء لا يريدون حقا إنما يريدون باطلا، ولو ظهر لهم الحق عيانا لن يأخذوا به، لأنه عندهم مرض، عنده هوى أصلا في قلب، عنده هوى في قلبه، لأنهم ليسوا بغاة حق إنما هم بغاة باطل. ولذلك تراهم دائما يضربون حصارا على أتباعهم أن يسمعوا منك. اوعى تروح مسجد السيدة عائشة ده، أم المؤمنين عائشة. ليه؟ أصل العيال هناك هيلخبطوا لك دماغك. تمام؟ ده دليل على استخفاف عقل السامع، لأن هو لو على ثقة إن اللي بيكلمه ده إنسان عنده عقل بيفهم عمره ما يكلمه كده. ليه دايما يحذره بلاش تسمع من هؤلاء، لأنه لما يجي يسمع الأدلة قال الله قال الله قال رسول الله وما فيش كلمة إلا بالدليل الشرعي عمره ما هيرجع له تاني. عشان كده هو دائما يحذر أتباعه أن يسمعوا منك. أما أهل السنة بيدي الطالب عنده أصول منهجه ويرميه في أي مدلهم، خلاص هو صار عنده الحصانة، عرف منهج، أي كلام هيخالف منهج السلف ورد. وطمد الدنيا سهلة، ما عنده اضطراب على طلابه ولا عنده خوف على هؤلاء. اللي تلاقيه دايما يخاف على طلابه ان هم يسمعوا من مصادر معينة لخوف ان هم يسمعوا الأدلة، ده وراه علامة استفهام. إلا إذا كان بقى الشخص اللي هو الطالب عايز يسمع منه رجل مشهور بالبدعة، رجل مشهور بالبدعة. فمنهج أهل السنة يقوم على أصلين مهمين، معرفة الحق ومعرفة الباطل. عرفوا الحق ونصروه، وعرفوا الباطل فرفضوه، فصارت عندهم حصانة بعدما عرفوا الحق وتشربته قلوبهم، وعرفوا كلام أهل البدع فأنكروه عليهم. وطبعا موقف ابن عباس رضي الله عنهما الذي رآه الإمام الطبراني وابن عبد البر بسند حسن في إنكاره على الخوارج، وقد ذكرناه وسوف يأتي له ذكر ليس منا ببعيد. ابن عباس كان شاب والخوارج دول كانوا أشياخ، راح وهو شاب فتى أنكر عليهم ورجع منهم كما يقول بعض السلف 20,000، 20,000 رجعوا بكلام ابن عباس وهو فتى من الفتيان. وسوف يأتي إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى سوق الأدلة القاضية والمبينة لحرمة البدع والابتداع، وما موقف الإسلام من المبتدع، وهل المبتدع له توبة، وهل لو تاب هل سيقبل الله عز وجل توبته، أم أن المبتدع لا يتوب أصلا. هذا نعرفه كله إن شاء الله بعد رمضان، واللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتناول فيه رسالة للإمام أبي عبد الله بن باز عن فضائل شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.